حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. تعبنا وانت بعيدة للعيال وتعالي بسرعة نفسي معاك وتغدى. واو واو واو مصطفى السيسي احزاب وفرع عصابات ومقاومه مع الظباط الدم رخيص في وشوش بتروح بتفرع عم الفترات انا مش متخيل نتعارك مع عيل قاصد القرشه ما بيسوح بيشوف نفسه هو قليل انا كيفكو هتشوفوني اشوفكو جيت وانا واقفكو انتو من يعرفكو والله ما حسبكو لا لا لا حطولوني استحالة قسمي انت زبالة مدفوع رجالة كبرت اوي ورنكو رغم انك بيت عنيدة تعبانة اوي وانت بعيدة والله بحبك انت وبس رجعي بيتك ام فريدة مش مبسوط والله لا رايح جاي انا في الشقة هاتي العيال وتعالي بسرعة انا نفسي معاك واتغدى هايني بطلت بكيني استنى من يوسيني شفت كل رمين مش بقى انا وديني احلى كل جاي ده احلى هي سحلة ورحلة عدي كودنا ومولا وعسن سكاكيني علشان مختفي من الجية قالوا ده خارب عمضيها مربط وهدوم وفلوس بالكم بيلم وبيعبيها الناس يعني حسدوني مبقاش غير تليفوني نفسك في حياتي تفضل عيس انت يا عم ديوني قالب من وسط جحرة عقارب انا عشت يا متجارب الوحدة حارب مفيش رجوع سنتي فاكر غدركم ومذاكر يلا اصحابي يا فاكر واللعب علي هاجر هنا ارضي وعقارتي كانوا عالتليفون بيزن ما بقوش دلوقتي رنو الوقت لحالي مش عاشغل بالي ولعتولو يا ابني عرنو عالفكرة عني ما عصار وسلكت لكم حورتي لكن انتو شمال حابين اللي بيديكو على عينكو ويرتو لو جريت السيسي قدامه تجري كلمة ملل يا صاحبي وانتظر كل الحصر صرخ بك السحر